أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له فكشفنا ما به ضر وآتيناه أهله Amen. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك وزكريا إذ نادى ربه رب لا

والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها يأجوج ومأجوج حتى الذين سبقت لهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء كطوي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم Nah, يوم نطوي السماء كالطور سجل للكتب كما بدأنا أول خلق كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا يوم يقول السماء كالطور سجل للكتب وعدنا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض تجاه عبادي إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Thank you.

جهنم Oh. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما فهل أنتم مسلمون؟ فإن وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق ربنا الرحمن. خلق الله